ça. DJ B. Bessem-le, bessem tous les jeunes du pays. Yeah. خويا يزينا خويا رانا تعبنا خويا فدينا ومن لافيا ياسنا اوني لي جون احنا مستقبل البلاد تي نحبو نعيشو يزينا من هالكساد دوماج هنا ما فماش انترتينمنت قعدنا دي شومور لينا علينا قاينت علينا قاينت ولينا ديكوتي ولينا ديبريمي وبليه في السوسيتي او هذايا حياتو هالجون دقيتو العباد نسيتو وحدو خليتو دنيا بكيتو جامي كان واسيتو قعد وحداني وما عندوش والو ما عندو حتى شي الفلوس لافني ما عنده حتى حد عليه باش يحير تحكيو عليه في التلي وفي الغاديو يجي وشوفوه كيف بقايش في القدو Nom de la jeunesse à travers nos faiblesses et les blèmes qui nous stressent et fait mon ayanas En nom de la jeunesse et les blèmes qui nous stressent جناس اليوم ما يلاقي حتى شيء جناس اليوم ما يفهم حتى شيء جناس اليوم شبعوا فيها استغلال والله بصحتهم مدام حاشتنا بالمال جناس اليوم ما شماش باش هايدها هاي كف القهاوي مطيشة قرايتها جناس اليوم ما عاش عندها حتى حل تمشي للاوروبيا وهنا تتقهر جناس اليوم خدمة تيلي بيرفورمانس مشي في بالك اللي خدمها عنده الشانس مشي في بالك اللي بيها باش تغوص بيها باش تكون بيها باش تعرس ما في الحقيقة هي ذرت لك عيني واللي تتراوح ديما ظهرك يوجع فيك هذايا الكل بثلاثة آلاف سوم الساعة في الأوروبا هذايا سوم ربع ساعة Nom de la jeunesse à travers nos faiblesses et les blèmes qui nous stressent et fait mon ayanas En nom de la jeunesse et les blèmes qui nous stressent même si عاشوا في ميزير وسفرانس même si عاشوا من كل شيء محرومين من في القرايه كانوا ديما الاولانيين سي بور لي جون اللي تركت بلاصتهم اللي تنساو واللي صاصيتي ظلمتهم سي بور لي جون اللي جرت البابي كليهم الحوت دو لا ميديتيراني سي بور لي جون اللي خدموا هالبلاد رفوا هالبلاد بناو هالبلاد سي بور لي جون اللي توا شدا صحيح اللي جامي تيس وموراها جامي تيح سي بور لي جون اللي عايشه في الغربه واللي تنفاو غادي على جيل الخبزة سي بور لي جون اللي انا واحد منهم هو واحد منهم هي واحدة منهم Nom de la jeunesse à travers nos faiblesses et les blèmes qui nous stressent et fait mon